الفيران وعند الأحناف لديهم. أما مذهب الأحناف في دبت تعارض، هؤلاء يسلكون في بداية الأمر أول ما ينظرون إليه ومسجد ورضا هنا فنسجنا دبتين تعارضين وكان في القوة السويين في هذا الحال يقدم الناس المنصور ما إذا تعذر ذلك فيلتجع عندهم إلى ترجيح فترجيح يعني مزية المزايا المعتبرة عندهم يقدم أحد الدليلين يوجد في لدي المزية على دليل آخر وإذا تعذر الترجيح ينتقل ماذا ليس إلى جمع بين دليلين يختلف ذلك بخلاف مقتضى طبيعة الجمع يكون منهما قد يكون جمع بخصيص يكون جمع بإطلاق أو بتنويع أو بتبعيد إذا كان خاصين أو بتنويع إذا كان عام إذا تعذر الجمع يصار عندهم إلى تفاقد ثم الاستدلال بما هو دونهما في القوة فإذا تعارضت آيتان يصار إلى الحديث هذا تفاقدهما إذا تعارضت سنتان في طرفان ويعدد إلى غيرهما من خياس أو المدى الصحابي وإذا تعارض تعارض آيتان أو سنتان ولم يكن هناك ما هو دونهما في القوة رجع إلى الأصل وهو براءة تقليد هذا في الويدة عندهم ذات عرض النصحان شرعيا أن إذا كان تعارض غير نصين يعني تعارض سياسي عندهم يصار مباشرة إلى ترجيح بين القياسي ترجيح ما يكون بحسب حكم الأصل الوديد أو بحسب العلة أو بحسب الفرع أو بحسب أمور أخرى وإذا تعذر عندهم عدم تعذر عندهم وجود دليل أو وجود ترجيح لأحد الدليلين غير نصين الشرعيين في هذا الحال تأخذ عندهم المجتهد ما تطمئن لنفسه تحت خطره ولا يصار إلى قول آخر إلا إذا أعاد من جديد سياده وبناه على أسس غير أسس التي بنى بها وخرج بإخوة الوديد وهذا إليه اتجاه هذا بالنسبة للأحناف ثم بالنسبة للجمهور أن يقدمون الجمع أولا وإن تعذر الجمع يصيرون إلى النص إذا عدم التاريخ حجمنا طريقة نصونا وأمرهم تساوي في قوة بين الدليل المتعارضين ثم إذا تعذر معرفة تاريخ حجمنا يصار إلى ترجيح بين دليل متعارض ترجيح بين دليل متعارضين ما يكون من جهة السند أو من جهة المتن أو من جهة المغلوب أو من جهات أخرى مضطردية إذا كان كذلك يكون الترجيح إذا تعذر الترجيح عندهم إما توقف فإذا بينا في الأرض أو ما الحكم بالتساوي أبي عند دموه الأحناف عندما قدموا النسل برروا ذلك بأن سبب الموجب للتعارض إنما هو قصورنا قصور معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا علم النسخ والمنسوخ فينقص التعارض أو وجود العمل بالناسخ وترك المنسوخ، بمعنى أنه القصور في معرفة الناسخ والمنسوخ يرجع إلى جهلنا بالمتقدم والمتأخر. لكن إذا علمنا المتقدم والمتأخر وجبنا المصير إلى النسخ وتقديمه على كل الطرق الأخرى المشارك الأخرى من ترجيح موجودة الفاقد. هذا بالنسبة في النسخ. بالنسبة لتقديم الترجيح على الجمع يذكرون في ذلك ثلاث أدلة، منها أولا اتفاق العقلاء على تقديم الراجح امتناع تقديم المرجوح أو مساواته بالراجح، معنى أنهم يتفقون على أنه ما تقرب عرفا أنه يقدم على غيره يتقرب شرعا، لأن التصرفات الشرعية نزلت التصرفات العقول العرفية. فإذا كان الراجح يقدم على المرجوح لا يجوز للمرجوح أن يقدم عليه، ولا يجوز أيضا بجعل هناك مساواة بين الراجح والمرجوح. هذا الأمر الأول. الأول صار عندهم جمع لأن الراجح عندهم لا يقابله المرجوح، لأن المرجوح فقد لصفة الاستدلال فلم يعد دليلا، أما لم يعد دليلا جاز إهماله، ولما كان مهملا بقي راجح يجب العمل به. الشأن في ذلك كشأن النص من منسوخ لا يجوز العمل به، فلا يكون المنسوخ معارضا للناسخ، الواجب نعمل الناسخ. ولهذا قالوا الواجب ان عامل الناسخ كما ان الواجب العمل بالراجح، او قدم النسخ على الصحيح، لانه خطاب الله سبحانه وتعالى من الله تعالى، وناسخ ما نسخ من آية أو من سيانة لخير ما نسيح. أما ترجيح فهو عمل مسيد يتقوي أحد الدليلين لمزية موجودة يكشفها ويظهرها المسيد عليه، يقدم الخطاب الشرعي على الترجيح الشرعي، لأن الخطاب الشرعي هو أن الشرع فلا يقدم على الاجتهاد والنظر. بهذا وضعوا النسخ أولا، وما يعقبه ترجيح. أيضا في تقديم الترجيح على الجمع قدرا عن اتفاق العقلاء كما ذكروا فيه جهة أخرى يدل بها، وهي عمل الصحابة حين وجداء تعارض في بعض القضايا كانوا بإشكال عليه مثل هذا يلجؤون إلى الترجيع، لا يلجؤون إلى الجمع، إنما يلجؤون إلى الترجيع. هذا لا حصول لحناتنا. ومن القضايا التي تدل بها قضايا الصحابة تدل بها هي حديث من الماء وحديث ابي سعيد الخدري، يعني ان الماء الذي يجب في الغسل المغمى، في حين ان حديث عائشه رضي الله عنها يريد نزلاء المنزل يدل على انه لا يشترط في الماء، هذا عنده مفهومه حديث ابي سعيد مفهومه ان الماء وأن ما لم يجد لا يجد في الغسل، بينما حديث عائشة يجد في الغسل، فهما فيه ترجيع في المثل وهو ترجيح المنطوق على المفهوم. ورجحت حديث عائشة بدلت على الشعب الأربعة لكن الحديث نزل من جد، فهذا منطوقه انه يقع انه يغتسل سواء ان تلاؤل بما حديث الكعيب يغتسل، لذلك مفهومه انه اذا من جد فعل وغسل. ولهذا قالوا استحاله انما قدموا حديث عائشه اولا لسن الحديث منطوق، قال ان عائشه رضي الله عنها اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، فاذا ادعى الصحابه الى هذا ومن يلجؤوا للجمع لما لجؤوا لترجيح ذلك من امثله ام الصحابه الذين يدعوا الى ترجيح، هو حديث من أدرك الفجر جنبا فلا صوم له، حديث هذا يقابل حديث عائشة أنه في ثلاثة عام كان يصبح جنبا ما يصوم، فقدم حديث عائشة رضي الله عنها على حديث عائشة حديث أم سلمة على حديث أبي هريرة ترجيحا للعلم في الحديث من جهة عائشة رضي الله عنها أم سلمة على جهة أبي هريرة، ولهذا لما أرسل مروان بن الحكم إلى أبي هريرة فيسأله الرسول عن الصيام الجنون إذا أدركت الكفر وذكر له حديث عائشة رضي الله عنها حديث أم سلمة، قال أبو هريرة أهما؟ قال له قال نعم قال هما أعلم، يعني دل ذلك على ترجيح سيرور إلى الترجيح لا الجمع بينهم جديدا. ويدل أيضا على ترجيح على الأخذ ترجيح الجمع أن ذلك ترجيح مجمع عليه، أي أن عقد الإجماع على تقديم الترجيح على الجمع، لذلك وجد مصير إلى مثل هذا الإجماع. إذا تعذر عندهم الترجيح ووجود مثال الترجيح صار عندهم إلى الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين تقدمه على التساقط واضح، يعني التساقط في مال لدليلين معاً وأشخاصهم ثم الجمع في عمل بالدليلين دليلين معاً، والعمل أولى من الإيمان وما لا يشعر. هذه من أجلة الرحمة في القضية ترتيب أو تلك المثالث التي تقع المشاهد وما هي أول خطوات في دفع التعارض عند الخطوات الأولى النصف ثم الخطوة الثانية للتبجيح ثم الجماعة ثم التفاق. لقد بينا بعض الأمثلة في الحصة الماضية كيفية التي يحدث فيها التصارف بين جديدين فالسيرورة إلى استبداد ما دون مثل قوة كما ضربنا مثال بالآية كفرعون سيكون القرآن آية أخرى إذا قرأت رحمة سنة الله سيكون القرآن الآيات والإسلام والإسراء ولا تجيب القراءة والسنة تجيب الإنصار فتعارض عندهم بالتالي وجرى التساقط ولو استدل عندهم كما تعرف جلاب التربيح أي عندهم جلاب التربيح بالتربيح بكثرة الأشخاص وبكثرة الرواح عند الأحناء ما سيأتي جلاب التربيح وبالتالي لا يعد هذا بأحاديث هذه الآيات لأنه ما يصار إلى تساقط ثم يصار إلى دليل آخر غير الدليل الأول والثاني وجد كذلك وجد مصير إلى السنة والسنة عندهم في هذا ثابتا من الحديث الذي فيه من كمل الإيمان فقرأته له فذلك القول بالنسبة للسنة المثال الذي ساقه الأحناف فهو حديث ثلاث كسوف حيث ان عائشة رضي الله عنها أردت حديث في كيفية ثلاث كسوف وانها في كل ركعة بركوعين مثل السجود بسجدتين كما حديث جابر في كل ركعة بركوعين واحد وما تعارض عندهم تعارض السنتان والتفاقتان فالواجب عندهم أن يصار إلى ما دون سنتين في القوة لما كان بعضهم يرى سياس هو أولى قرأ إلى سياس وخاصه على بقية الصلوات الأخرى ليس فيها الصلوات الأخرى التي جنس الصلاة كلها ليس فيها في كل ركعة ركوعين يعني في كل ركعة في كل ركعة ركوع واحد قالوا انه واجب الحال هذه ان يصاب دائما اذا هذه النتيجة التي انتهى الى هؤلاء من انتهوا اليها عن طريق هذا الترتيب الذي وضعوه للمسلمين سالكين في ذلك مسالك دفع التعارض جن في مسالك دفع التعارض لو اهمت نحوث معرفة كيف دعا كل عالم الى القول ربما يكون القول هذا خارج بالقول الاخر والصدر والخلاف راجع الى نظر الى هذه المسالك وكيفية التقييدية لما ركض هكذا قال خارج ومخرج الزراء والرأي العام ركض هكذا يخرج الزراء مخارج الرأي العام وسنأخذ بعض الهدين ونأخذ بعض الأمثل عن التي اختلف فيها العلماء بسبب شبوك هذه المراتب في دفع التعارف أما الجمهور الذين استدلوا بتقديم الجمع على بقية الطرق الأخرى الجمع أولى من كل من النفس فأولى أيضا من التربيه فأولى من تساقط الباب أولى أيضا فأولويته لما لنا عندهم أن الله سبحانه وتعالى مطبع هذه الأدلة علامة لمعرفة حكمه سبحانه وتعالى يعني أن الأدلة استنبت منها الأحكام لكن دون ما استنبت منها الأحكام تقصدا بالعمل بتلك الأحكام لأن ثمرة العلم والعمل الأدلة هذه عبارة عن يعني تبين أحكام الله تعالى ويأخذها ويستنبطها من الشيء من هذه الأدلة ثم إذا علم حكم الله الواجب في ذلك العمل مع الاعتقاد يعني اعتقاد وجوده العمل أو اعتقاد سنية الهيئة من العمل في ذلك إذن الأدلة المقصود منها الإعمال لا المقصود منها الإعمال لذلك الواجب على المجتهد بداية محاولة الجمع من الأدلة في أرضية يمكن أن تستمع وتتعانق جميع الأدلة في يعمل بها المكلف إعمال ضد الأداء للدليل من غير إعمال أصلا فهؤلاء يعني يرسلون ويسترلون أن عمل الصحابة كان على دم كانوا يجمعون إذا قدروا على الجمع جمعوا بناء جديدا ثم يتعدل الجمع عندهم صار عندهم بناء كبير وممن استدلوا به أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في قوله تعالى الإكرام ينبغي اسم الأذان وفينا قوله تعالى من كان من الذين المؤمنين فمن سن المرسلين قالوا سالم في موضع وعيش سالم في موضع آخر فجمع بين الجريمين من حيث مكان أو من حيث موضع فقال أيضا فأسألوا الله سبحانه وتعالى هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم به وإنما يسألهم مما عملتم كذا فهنا أيضا جمع بين الدليل من حيث ذات السؤال ذات من حيث الموضع جمع وجمع من حيث ذات السؤال لا يسألون عن هل عملتم كذا بما أعلم ولما يجبنا عملتم كذا فما في حديث معروف يجب التصحر مع الجنسة يسأل عن كذا الحديث والحديث فعلا ما يسألون الله تعالى على علم أما هل عملتم كذا وكذا أنا لا يسألون فهناك جمع بين الذين سؤالنا هذا سنجمع بين هذه الأمور حتى تتوافق الأدلة وهذا يريد يكون موافقا للدليل من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن لم يكذب بعضه بعضا وإنما لا يصدق بعضه بعضا وما عملتم فعملوا به وما جهدتم فردوه الى عالمه هذا ردوه الى عالمه هو الذي يعني يزيد الاشكال الموجود في الدليلين اللذين غير ما تعارض فعال في نظر المشاهدة، يعني المشاهد أنا نوع تقدم فيه وليس فيه حتى في الأمر ولا سواه فيه. كذلك يرون أن من أدلة القول بالجمع والتقديم على سائر الطرق الأخرى، يرون أن به يندفع العدل ويندفع حول المفاتيح التي ذكرت في الماضية، وعجل الجلد عقد الأم والنقيب، بحيث أنه يندفع التعارض كلية. ذلك لأن في نفس فيه تعارض ويهم أحد يطرق أحد الجديد، وفي الترجيح أيضا يطرق أحد الجديدين بمعنى في الجمع يعمل بكل الأدلة بكلا الجديدين. في هذا الحال فخير ما ينجيه عن الله عز وجل جاء عن غير عن أمور مفاسد هو القول بالجمع والتوفيق بين الاثنين المتعارضين اللذين يندفعان أو يندفع تعارض منهما بهذا الجمع الموثق بهما. ومن بين الأدلة أيضا يظهر سائر النظر في حقوق العباد، أي إلحاق الأدلة بحقوق العباد إذا ظهر عارض بين حقوق العباد يجب الجمع بين حقوق العباد بدفع التعارض بين الحقين، وإنما يكون ذلك باختيار أو بتمسك، يعني يكون ذلك مناقصة. ذلك لأن أنه عندهم أنه الموافقة القطعية في الجملة مع المخالفة القطعية في الجملة أولى وأفضل من الموافقة الاحتمالية، بمعنى أنه إذا جمعت بين الدليلين تكون هناك موافقة في الجملة ومخالفة في الجملة، إذا كانت كذلك يكون أفضل من الموافقة التي مالية. ممكن يحتمل أن تكون هذه ثمن أن تكون هذه، ويمثلون في ذلك ببعض الأمثلة منها في باب الصلح في باب الابتداء، حيث أن لو استودع رجل عند آخر دينار واستودع أيضا عنده رجل آخر دينارين ثم باع منه دينار، باع ما شاك إلى ذلك الآية، ولذلك من حيث هذا المعنى يجب تقدير المصدر الترجيح، لأن الترجيح إنما هو تقوية أحد البديلين ودوام مجتهد بالقوة المعتبرة في أحد البديلين، وهو عمل اجتهادي يقوم به المجتهد ليس إلا. وبالتاريخ إذا كان التعارض بين هذا الجاهل تأكيد أنه يقدم المسيح ناحية الشرعية مع المسيح ناحية الشرعية. وأقول لها ما تقديم الترجيح على التساقط، فلا شك أنه يقال أن الترجيح في عمل بأحد الدليلين، والإيمان أولى من الإيمان، بين التساقط والإيمان لدليلين ما، فإيمان أحد الدليلين أولى من إهمال نفسية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني متفق عليه العقلاء على أنه يجب تقديم الراجح المرجوح، فإنما تقديم المرجوح على المساواة به، لذلك بعد الحاضر العمل بالراجح حال تعارض بين الدليلين. ما فعل الفن العمل بالسماء ذكرنا من الصحابة في نستدل في الأحناف فإنهم رجحوا الراجح وأهملوا المرجح في قضية، ومن أجلة أيضا أن المعروف والصدقات المعهود في أن التصرفات الشرعية تنزل منزلة التصرفات التي وإذا ثبت تعين العمل بالراجح عرفا تعين أيضا العمل بالراجح شرعا، لذلك الراجح مقدم دائما على المطروح ومقدم على التساقط بما فيه من اعمال التدريبين ومن اقل ذكرنا الا في السجن. في مناقشه هذه الاقوال السابقه القول بتقديم النص على دقيق الأدلة لما قد ذكروه من أن سبب التعارض هو جهلنا للناسخ والمنصور وعدم معرفة المتقدم المتأخر في بعض الناس الواجب المصير من النص من الكتاب الشرعي إلى آخره، فأجاب على ذلك المقام أولا أن الأدلة التي حدث فيها التعارض أيضا هي خطاب الله، هذه خطاب الله وهذه خطاب الله أيضا، وإعمال خطاب الله سبحانه وتعالى بدليلين يعني مع أولاد من أفراد الدليلين كالآخر الأمر الأول. الأمر الثاني إنما النص مخالف للأصل، لأن الأصل في الأحكام للناس، بينما النص لا يصار إليه إلا إذا تعدى هذا الإعمال وعلم من تقدم من تأخر، حيث أنه أمكن الإعمال الواجب المصير إليه. لذلك الصحابة كانوا يدعون إلى مثل هذا الجمع وعملت طب عمار في حوايا الصحابة خاصة في باب تخصيص هذا إعمالات كثيرة للجمع بين الدليلين المتعارضين. رأيت مثال في ذلك عندما جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تسأل امرأتها وتستدل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وذكر مسعود بن سليم هذا لا شك أنه عام ثاني درجة كل ولد عامة أو اشترك في ذلك حتى الأنبياء، ولكن سمع أبو بكر في الرسالة مكان وجود حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن معشر الأنبياء المغرب ما تركناه صادقة وخص بذلك المجيء من دون الأولاد جميعا، وكان فيه الجمع بين الآية والحديث فيه جديدا متعاريا أي صار ومن يصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الترجيع إلى المسألة مباشرة أعملا كذلك بالنسبة لما بحديث النسل أن يحاصل ما حتى يصدر الله إلى الله هذا مستوى الحديث الزكاة الذي حتى أيضا فيه جمع بين الدليلين. فقد ذكرت لكم خامسا أنه في باب تخصيص وفي المطلق المقيد في الرواية الصحابة تجدون أنهم كانوا يرجعون إلى العمل بالتخصيص والعمل بالتخصيص ضرب من قسم من أقسام الجماعات والجمع بالتخصيص الجمع بالتخييد الجمع بصرف الأمر أو العمل الأمر إلى المدد أو المعي أو الكراء كل هذه الجمع الجمع بالتخييد العام وآخرين أنواع الجمع كثيرة هذه من بينها. إذن الصحابة كانوا يرجعون جاية دائما الثلاثين إعمال بدليلين متعارضين أو ظهر ومتعارض قبل النصف وقبل الترجيح. أما القول بنقطة ثانية في مراد إليها هو ترجيح أن الترجيح مقدم على الجمع أن الترجيح مقدم على الجمع بأن الوكلاء اتفقوا على تقديم الراجح إلى آخره هذا خارج عن محل النزاع لأنه لا يعارض الفريق القائل بالجمعة على أنه يقدم الراجح على المرجوح ويمكن تقديم المرجوح عليه مستويات به تثقان، لكن المسألة محل النزاع هل يقدم هذا الراجح على الجمعة؟ هنا كما ذكرنا في النص مثل الشيء يذكر بالنسبة لترجيح ويقال أن الجمع في اعمال الجديدين ثم تضيف اعمال لجديد واحد. والاعمال اولى من الاهمال لان اشرع انما مصدر الاجلاء لمعرفة حكم الله خاصة العمل، لذلك الواجب ان يعمل هذا كما الواجب ايضا ان يعمل هذا ان كان هناك التوفيق بين الدليل. انا مستدل به من اعيان الصحابة انهم كانوا يلجؤون الى الترجيح في المسائل، فجرابه من جهتين. اولا هذه المعارضة في مثلها من ايام الصحابة، والامر الثاني ان هؤلاء الصحابة انما لجروا الى الترجيح عند تعذر الجمع بين الجريدين. المسألة الأولى والثانية لا يمكن الجمع بينهما، لذلك وجب المصير إلى ترجيح، فترجيحهما لجأوا إلى ترجيح باعتبار المنطوق ومقدم على المفهوم وباعتبار أن عائشة أم سلمة رضي الله عنها معنى بنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة. إذا لا يسلم أمرهم لأنه هذا ما عنده تعذر، هذا قيل أن حديث أبي سعيد يقول أنه منسوخ يعني، وبالتالي لا يمكن الاستدلال به على هذا المرض. أما الاستدلال به من الإجماع أيضا أن العلماء أنهم أجمعوا على هذا الترتيب، وترتيب الناس ثم ترتيب منهم، فإما أن يكون مراد به بالإجماع هذا إجماع الأمة، أشك أن هذا سيلته الخلاف الذي نحن بسببه نتكلم. فإذا اعتقدوا بالإجماع هنا إجماع الحنفية على هذا الترتيب، فهذا بسبب يتبع الإجماع لا يخفى، لأن الإجماع الذي يكون في الفقه وهو إجماع علماء الأمة أو إجماع الأمة على رأي هي لا أنه قد من كلمة لا يفصل الماء بما في العام، لا تنلم من قضاء إجماع علماء منها، يعني العلماء جميعا على مختلف النظام وليس في نظر واحد، ولا كان إجماعا فقهيا. والإجماع الفقهي ليس حجة، إنما الحجة الإجماع الأصولي. في مناقشة الجمهور فيما ذهبوا إليه الأحناف رأوا أن أنهم أخروا الجمع عن النسخ والترجيح، لأن دليل المعارض في الناسخ قد رفع استمرار حكمه ولم يعد الحال هذه دليلا يكسب حقد او قوه حديه ليس بلدي، فلا يقوم له الحديث. كذلك الأمور الترجيح من الأمور العقلية المعقولة، وأن تعارض الراجح مع المرجوح يجعل المرجوح يفقد صفة الاستدلال به، فلم يعد دليلا. الواجب أنه ماذا؟ وعليه بكل من النص، والترجيح ليس فيه إلا دليل واحد وليس فيه تعارض. ودليل المعارض دونه قوة أو ليس له قوة أصلا، وبالتالي لا يجمع بينهما بفقدان الاستدلال في كل منهما. فإذا فقد في كل منهما الاستدلال أجرى المصير إلى كل من ناسخ وراجح، ولا يوحد لا يؤخذ به للجمع بين الدين. أما عندما نستظهر به في جان ابن عباس رضي الله عنه أنه جمع في قوله تعالى لا يسأل عن بندهم ولا جان الآية والسلام الذين أرسل إليهم من المصابين، هذه عندهم أن هذا الجمع مضطر إليه، اعتبر إليه النبات له، لأنه لا نسخ في التوحيد رأس العقائد، لا يدخل النص في الأخبار ولا يدخل النص في العقائد، لا يدخل في التوحيد. لذلك قالوا أن هذا نسخ مضطر إليه فجمع بينهما في هذا الجمع، لأنه لا يمكن له ولا يستطيع أن ينصح، فما يستطيع أن يرجح أثار إلى الجمع. فهذا إنما هو على وفق ترتيبه، وهو ترتيبهم الذي يتماسى من النفس من الترجيح إلى إيه؟ من معجم. أما الاستدلال بأن الجمع بين الدليلين يؤدي إلى تنبيه الشريعة من العجز والجهل وزرع من أمور المفاسد، هذا جوابهم إنما يقال ذلك إذا قلنا أن التعارض من الشرع، في هذا الحال يقال مثل هذا، لكن لا نقول التعارض من الشرع، نقول التعارض عند المستدلين، فلا يسد الشريعة على نقص ولا عيب ولا رهان مما يجب تنبيه الشريعة منه. أما القياس فهو دار البطلان، لأنه قياس الأدلة على حقوق العباد، وقياس الأدلة على حقوق العباد كان بينهم هذين، لأن هذه إنما تتعلق بأدلة الشرع التي يستند إليها حقوق العباد، بينما حقوق العباد كيف تجعل أصلا لها وهي أصل لهذه الحقوق. فلا شك أنه قياس ظاهر البطلان. أما تقديم النص على الترجيح وغيرها فيوافقون على هذا، أعرف ناس عمر أنهم لا يوافقون على كون الجمع مقدم على النص الترجيح، قد بينا كيف ناقشوا هذا الدليل. في ترجيح أحد المطلقين يقال أولا الذي ينبغي ان يسلك المجتهد في دفع التعارض، ان ينظر في النفس فيقدم اولا النص الثابت بالنص، فهو مقدم على الجمع، لان الثابت بالنص ثابت المنسوخ انه مهمل فلا تعارض بين كلمات. ثم يقدم الجمع على النص الثابت بالطرق الاحتمالية، أي ثابت مثلا بتأخر إسلام الراوي أو بحداثة سن الراوي أو بتاريخ حديثنا أو بالموافقة للبراءة الأصلية أو إلى آخره من طرق الاحتمال. طرق الاحتمال للنص إذا كان كذلك فالجمع أو لا من النص الثالث طرق الاحتمال، والثالث النص أولى من الجمع كقد يصر الله عليه وسلم. كنت قد نعيتكم من زيارة القبور فزورها فإنها تبتد الأثر. لا يقال أنك ناهي منا ومنا والجمع بينهما، لا، مباشرة في نفس الحكم السابق يجب إعمال الحكم لاحق مباشرة. ثم بعد ذلك يقدم النص على بقية الطرق الأخرى لما قد ذكرنا أن خطاب الله تعالى في النص وخطاب شرعي، أما الترجيح والتقوية الشهادية وبين الشهادي وخطاب شرعي أولى بتقديم. أما القول بأن أن في كل من النص والترجيح فقد المنسوخ بصفة الابتلاء به أصبح منسوخا لا يعمل به، والمرجوح أيضا فقد لصفة الابتلاء فأصبح مهملا، فهذا لا يصح الابتلاء مثل هذا، لأنه يقال أنه إنما يفقد عن صفة ثبوت الله بعد الجمع بينهما إن أمكن، الحال تعذر الجمع بينهما يفقد هذا، أما قبل الجمع بينهما فيبقى كل واحد منهما له صفة الاستدلال يقدر يعمل بهما جميعا، وإذا تعذر النص يقدم أحد الدليلين يجوز نزيه ما قرر ويكون المرجوح بهذا الحال فاقدا لصفة الاستدلال، وفقدانه لصفة الاستدلال قد يكون بالنسبة للمجتهد فقط، المجتهد الذي رجح هذا الراجح عنده على المرجوح عنده، لكن ربما مجتهد آخر يرى أن صفة الاستدلال مغايرة، قد يرى المرجوح في ترجيح بمزية ما سبق في دليل معين، يرى أن ما رجحه المجتهد الآخر أنه فاقد استفاده الاستدلال أصبح مرجوعاً عنده، وقد يغير المشاهد بعد مدة بعدما يسمو في علم الاجتهاد، فأنا ينظر في حين من دعوه أن الراجح والدليل الفلاني، ثم بعد ذلك يغير اجتهاده ويرى أن الدليل الذي استند إليه من حيث الحكم أنه مرجوح عنده وليس بإراده، بمعنى أن كفران صفة الاستدلال التي نتحدث عليها الآن ليست مطلقة، إنما هي نسبية تختلف من شخص مشتهد لآخر، وقد تختلف من ذات المشتهد. الشخص المشتهد نفسه ممكن أن يرى الراجح اليوم هذا ولم يرى الراجح غير الراجح يرعاه، بوجود لربما قرائن أخرى ومزايا معتبرة أخرى تجعل عنده الراجح المرجوح راجحا على مكان راجح. هذه إذن المسألة، والتي ينبغي على المجتهد أن يسلك هذه الخطوات بدفع التعارض بينه. هذا الخلاف ذكرت آنفا أن له أهمية، فأهميته كما في كل القضايا التي فيها الجماع والنسك الصحيح، يعني ممكن أن يسلك المجتهد طريق ترجيح مباشرة فيخرج برأي غير الرأي الذي يسلكه المجتهد في الجنة، فهذا الحكم قد تسمع من مجتهد يقول في مسألة حكما والآخر يقول حكما مغايرا للحكم الذي قال به. سبب الخلاف راجع لهذا، من ضمن المسائل التي في الخلاف المسألة التي فيها تعارض بين الحديث الذي يأمر فيه باستنزاع الموت وبين حديث قصة الأرميين الذي فيه أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوابها، فهنا من ذهب إلى صلاة نصرة الجامع بداية بعد يمكن الجامع بين دليلين، فقال البول نجس إلى مدار أسد الأحمر